بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى الجامعة العلمية المفتوحة، جامعة قناة المستقلة، يعبر عنها هذا البرنامج برنامج الحوار الصريح، وهو يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن. الحوار الصريح هو برنامج من البرامج الحوارية في قناة المستقلة، مثله مثل برامجنا الأخرى، فإن نهج قناة المستقلة في هذا البرنامج وبقية البرامج هو المساهمة في نشر وترسيخ ثقافة الحوار والديمقراطية بين مشاهديها العرب، بين مشاهدي قناة المستقلة العرب في كل مكان. بحسب تجارب كثير من الشعوب، فإن التخلف مرتبط بالتعصب وبالثقافات الأحادية التي لا تقبل بالتعددية ولا بحق الاختلاف. وفي مثل هذه البيئات المنغلقة تسود ثقافة الكراهية والتشدد والعنف والإرهاب. برنامج الحوار الصريح وبقية برامج قناة المستقلة، خاصة منها برنامج آل إبراهيم الذي يدور فيه حوار منتظم بين علماء اليهودية والمسيحية والإسلام، وكذلك برنامج حوار الثقافات الذي يدور فيه حوار عربي أمريكي وحوار عربي أوروبي. هذه البرامج كلها تساهم في تقديم البديل عن ثقافة الانغلاق والتعصب، تساهم بما تستطيع، بما تقدر عليه. إنها برامج للحوار الديمقراطي الحر، تعرض فيها أكثر من وجهة نظر حول التراث وحول الحاضر وحول المستقبل، ويرحب فيها بحق الاختلاف وبأهمية احترام المخالفين في الرأي بقطع النظر عن جنسياتهم ومذاهبهم ودياناتهم وألوانهم. من أجل الاستفادة من برنامجنا هذا اليوم ومن سائر برامجنا، أرجو من كل مشاهدينا الكرام أن يجتهدوا للاندماج في روح هذه البرامج، وهي روح التسامح والديمقراطية واحترام المخالفين في الرأي ونبذ ثقافة التعصب والتشدد والكراهية. أهلا بكم إذن إلى واحة من واحات الديمقراطية والتسامح والتعددية الفكرية. في هذه الجولة من جولات برنامج الحوار الصريح، يدور الحوار حول سيرة الإمام جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد، حفيدة أبي بكر الصديق. القاسم تربى، اللي هو أبو زوجة الإمام محمد الباقر، أبو أم جعفر الصادق، تربى في حجر أم المؤمنين عائشة، وأم فروة هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. ولد الإمام جعفر الصادق عام 80 هجرية على أرجح الأقوال، وتوفي عام 148 هجرية. عاش شطرا من عمره تقريبا في عهد الدولة الأموية، والشطر الثاني في عهد الدولة العباسية. عاصره كثير من أشهر العلماء المعروفين الآن عند المسلمين، ومن أبرزهم مالك بن أنس زعيم المذهب المالكي المعروف خاصة في المغرب العربي، وأبو حنيفة النعمان وعلماء آخرون. يقول الإمام محمد أبو زهرة في كتاب له خصصه للإمام الصادق، قال: الإمام الصادق قد أجمع كل العلماء على فضله، وإن كان قد غالى كثيرون في محبته، فإنه لم يكن بالعكس، فلم يغالي أحد في عداوته، بل لم يعاديه أحد، لأنه نور سطع، فمن الناس من استضاء بضوئه لسلامة بصره، ومن الناس من لم يتعود بصره على الضوء الشديد الساطع فغالى ولم يحسن التقدير، رضي الله عنه إنه من الصديقين الأبرار. هذا قول الإمام محمد أبو زهرة في العالم الجليل الشخصية التي نخصص لها هذه الجولة من جولات الحوار الصريح. تفرعت عن التراث العلمي للإمام جعفر الصادق فرقتان من فرق المسلمين، الفرقة الرئيسية اللي هي الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وفرقة أخرى هي فرقة الشيعة الإسماعيلية. نحن نتحدث إذن عن مجتهد وعن عالم وعن شخصية أثرت في مجرى تاريخ الثقافة الإسلامية وتاريخ الفقه الإسلامي وتاريخ الفرق الإسلامية، ومن هنا أهمية الحديث عن هذا الرجل، ومن هنا مبرر تخصيص هذا الأسبوع له، علما بأننا كنا قد أعلننا عن تخصيص نيتنا في تخصيص أسبوع من أسابيع الحوار الصريح للإمام جعفر الصادق منذ فترة طويلة. بعدين طل مجموعة من إخواننا المشاهدين يقولون متى، فحددنا الموعد بعد ما انتهينا المرة الماضية من الجزء الثاني من الحوار في تراث ابن تيمية. ثم قبل أن نعلن عن أننا سوف ننظم هذا الأسبوع، قبل أن نعلن عن موعد البرنامج على الشاشة، تحدثنا مع مجموعة من الإخوان المختصين في هذا الجانب، مع الدكتور محمد الموسوي، بعد قليل سوف أقدمه لأنه واحد ضيوف الندوة، وطلبنا منه أن يجري هو اتصالات ويرشح لنا ترشيحات في الإخوة الجعفرية الباحثين الإسلاميين من أتباع المذهب الجعفري، حتى يعطونا وجهة نظرهم ويساهموا في إثراء الحوار حول هذا الموضوع. كما أن الأستاذ عايض الدوسري الذي شارك معنا في الجولة الأخيرة من جولات الحوار الصريح، طلبنا منه أن يساهم هو أيضا في ترشيح شخصيات لتسليط الضوء أيضا من مذاهب إسلامية أخرى، من مدارس إسلامية أخرى، حول مدرسة الإمام جعفر الصادق وحول سيرة الإمام جعفر الصادق وتراثه. بعض الناس أو بعض المشاهدين ربما أشكل عليهم فظنوا أننا أعلننا الأمر دون أن نتشاور مع أي أحد. نحن في هذه الجامعة العلمية المفتوحة منذ بدأناها نحن في تشاور مستمر مع فريق من الإخوان اللي شاركوا في هذه الجولات واللي يقدروا دورها، ولذلك من ظن أو من علم أو من قيل له إننا حددنا موعدا دون أن نستشير أحد من الإخوة الجعفرية أو من غيرهم فهو مخطئ، بدليل الأمور اللي حكيتها الآن بالتفصيل والتي أقول إنها سبقت الإعلان عن موعد البرنامج، والمشاورات الحمد لله استمرت وتوسعت بعد ذلك. فأرجو من كل أحد أن يبني أموره على بينات وعلى معطيات سليمة. غرضنا من الحوار كما ذكرت في هذه المقدمة إذن تسليط الضوء على نور سطع في تاريخ الأمة. في هذاك الوقت الذي عاش فيه الإمام جعفر الصادق كان معه الإمام مالك بن أنس، أبو حنيفة، النعمان وآخرون. هل نستطيع أو هل يستطيع المسلمون المعاصرون أن يعيدوا الأجواء التي تعايش فيها أئمة مذاهبهم من قبل؟ هل يستطيع أو هل ينجح المشاركون هنا في هذه الندوة في أن يجعلوا الحوار حول شخصية الإمام جعفر الصادق مساهمة مهمة في تطوير وترسيخ وترويج ثقافة الوحدة الإسلامية المبنية على احترام الاختلاف وعلى احترام التعددية؟ هذا هو الامتحان الذي يواجه ضيوف هذه الندوة، وهم الأستاذ محمد الخضر الباحث الإسلامي الكويتي، باحث في أمر في مجال الشريعة الإسلامية على وجه التحديد، كما يشارك معنا مشاهدي الكرام في هذه الندوة من الكويت أيضا الشيخ عثمان الخميس، أنا اللي هو يعرفوه كثير من مشاهدي هذه القناة في الجولات الأولى من جولات الحوار الصريح التي شارك فيها في أصل نشوء واختلاف الفرق الإسلامية. مشاهدي الكرام، يشارك معي أيضا في هذه الندوة الأخ الدكتور السيد محمد الموسوي، الأمين العام لرابطة أهل البيت الإسلامية العالمية، وهو أيضا من نجوم برنامج الحوار الصريح، فقد شارك في جولات منه وساعد معنا أيضا بمشورته وبرأيه في تقريبا كل الجولات الأخرى من جولات هذا الحوار. ضيفنا الرابع اليوم في هذه الندوة هو أيضا أحد وجوه برنامج الحوار الصريح، ممن شاركوا في جولاته الأولى تحديدا رمضان اللي هو مش رمضان الماضي، رمضان اللي قبله، الدكتور أبو الزهراء النجدي، الباحث الإسلامي العراقي المقيم في لندن، له كتب ومؤلفات في المذهب الجعفري وفي شؤون وموضوعات إسلامية تراثية ومعاصرة. أرحب بالضيوف جميعا، الدكتور الموسوي، الدكتور النجدي، الشيخ عثمان الخميس، الأخ محمد الخضر. مشاهدي الكرام، إذن هذه هي ندوتنا، وإحنا إن شاء الله نبدأ الآن في بعد كل هذه المقدمة الطويلة، اعذروني شوية في تحديد الأمور والمعطيات، نبدأ بضبط منهجية الحوار، حيث نتفق على منهجية علنية، وزي ما يقولوا الإخوة المصريين، اللي أول شرط آخر نور. فأنا أريد أن أسأل ضيوفي أسئلة رئيسية في المنهج، كيف نخلص هذه الجولة من جولات الحوار من آفة التعصب وخطاب الكراهية، كيف يمكن الإبحار في التراث الفقهي للإمام جعفر الصادق وتناول اختلاف الفرق في النظر إليه بأسلوب علمي ينفع الناس، ونحدد محاور الندوة. أنا عندي محاور اقترحها للمشاركين لكن نحددها بالاتفاق، وكان ممكن نقوم بهذا كله قبل ما ندخل للندوة، لكن أردنا أن نكون الأمور بشفافية مطلقة فيكون كل شيء على بينة. كيف نجعل الندوة عملا علميا يصب في صالح نشر ثقافة التعددية وحق الاختلاف؟ كيف نجعل الندوة عملا علميا نزيها في مراجعة التراث أيضا في ضوء معطياتنا المعاصرة، لأنه هذا جيل جديد من العلماء ومن الباحثين؟ وهل يمكن لعلماء اليوم من مقلدي الإمام جعفر الصادق عامة أو المنتسبين لمدرسته أو مقلدي زعماء المذاهب الإسلامية الأخرى أن يجددوا روح التعايش والاحترام بين أئمة المذاهب الفقهية الكبرى في تاريخ الإسلام، مما يجعل الندوة إن شاء الله مساهمة علمية حضرية تصب في خدمة جهود التقارب والوحدة بين المسلمين. ثم نتفق على الوقت، كل متدخل كم يأخذ من الوقت، نحدد نظام في موضوع المقاطعات. إذن حنتفق على كل شيء، فخلوكم معنا تكونوا شاهدين على الاتفاقيات. الدكتور محمد الموسوي، خلنا نبدأ معك وأنت على يميني هنا بعد تجديد الترحيب بك. إذن الأمور المنهجية الأولى التي نتفق عليها إن شاء الله لإيجاد ضمانات إضافية لنجاح هذه الجولة من جولات الحوار، فتفضلوا، مرحب بك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البرنامج برنامج يمكن أن يؤدي دورا كبيرا في تقريب قلوب المسلمين إلى بعضهم، إذا كان برنامجا يلتزم الموضوعية والمنهج العلمي وعدم الخروج عن البحث وعدم الدخول في ما يمكن أن يؤدي إلى خلاف الهدف، وهو تقريب القلوب، لأننا كمسلمين نعتقد بحرمة أي عمل أو أي كلمة تؤدي إلى التفرقة، وندعو ونعمل لكل عمل يجمع قلوب المسلمين. فالمنهجية ينبغي أن تكون أولا حول الموضوع الإمام جعفر الصادق، إمام من أئمة المسلمين، تراثه، وكيف يستفيد المسلمون اليوم من تراث هذا الإمام العظيم في حل مشكلاتهم الملحة. إذا ركزنا على هذا الموضوع ومنعنا أي خروج عن الموضوع أو أي محاولة للالتفاف عليه لأي هدف من الأهداف، ينبغي أو نأمل إذا التزمنا بذلك نأمل أن نصل إلى نتيجة ونكون بذلك قد قدمنا خدمة كبيرة للمسلمين، لملايين المسلمين المشاهدين الذين هم بحاجة إلى معرفة شيء عن تراث الإمام جعفر الصادق، اللي هو يعبر عن تراث أهل البيت، الذي هو تراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا جزيلا. في دقيقتين أعطيت بعض الملاحظات الرئيسية، طبعا بعد قليل ربما إن شاء الله نمضي مشاهدينا الكرام لتحديد المحاور البحث، لكن هذه ملاحظات أولية حيث تكون على جميع على بينة. أخ محمد الخضر، مرحب بك، هذه أول مرة تشارك معنا في برنامج من برامج المستقلة، هل لديك أيضا أنت ملاحظات إن شاء الله تساهم في توفير أرضية مساعدة لنجاح هذه الندوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هناك كلمة ربما استفدتها منك أستاذ هاشمي في إحدى الحوارات، وهي أن مشكلتنا كعرب أن نغطي أخطائنا، لا نريد أن نكشف هذه الأخطاء ونتعامل معها وعلى أساسها من أجل إصلاحها وتغيير حال المسلمين بصورة عامة. إحنا لما ناقشنا يعني عدة شخصيات، من بينها شخصية ابن تيمية مثلا، أنا كنت من المتابعين لهذه الحلقات، كانت الفكرة ليس التركيز على شخص ابن تيمية، وإنما يعني القضية النظرة في التراث ومدى تأثير هذا التراث فيما لدى المسلمين الآن من مشاكل أو من حلول أيضا ممكن نستفيدها من تراث ابن تيمية. فلابد في تناول هذه الشخصية، شخصية متفق عليها، يعني الإمام الصادق وإمام جليل عند السنة وعند الشيعة، لكن القضية الآن هي النظرة إلى هذا التراث المنسوب إلى الإمام جعفر، تقييمه، الوصول إلى طريق الوحدة الإسلامية من خلال غربلة هذا التراث. فلابد أن نعرض كل ما هو موجود عند السنة وعند الشيعة، ونبين كما ذكر السيد الموسوي، نبين الحلول الإيجابية التي طرحها هذا التراث والأمور التي نصبت زورا إلى الإمام الصادق وهو منها براء، ولابد من تحديدها وغربلتها. فأنا في رأيي حقيقة أن لابد نتعامل مع الشخصية أولا في عرض هذه الشخصية، من هو جعفر الصادق نعرف به، بعد ذلك ننتقل إلى ما ينسب إلى جعفر الصادق عند السنة وعند الشيعة، ونحاول نستقرأ التاريخ ونستقرأ هذا التراث ونقيمه. طيب، شكرا على ملاحظاتك دكتور أحمد نجدي. شو رؤيتك وتصورك للمنهج الأسلم لدراسة عالم ومرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. الحقيقة أن الإنسان يقف أمام هذا الموضوع في يعني طرح موضوع علم من أعلام الإسلام وشمس ساطعة في سماء المعرفة والعلم والزهد، يقف عاجزا كيف الوقت يعني يكفي وكيف العبارات تفي بجزء من حق هذا الإمام العظيم من أئمة المسلمين، والذي يحاول الشيعة والسنة أن يتكلموا عن شخصيته وبيان فضله. ولكن طبعا هناك لابد من منهجية في البحث، ولابد من تحديد لمسارات البحث، يعني كطرح إضافة إلى ما تفضل به سماحة السيد الموسوي والأستاذ محمد، أنه لابد من تحديد الوقت الذي نتكلم به، مثلا لكل متحدث خمس دقائق أو عشر دقائق. من من من وحي خبرتك في في رمضانين، لأنك إذا شاركت في رمضان الماضي مع سعد الدين إبراهيم والشيخ جمال القطب، كم تقترح تكون المداخلة الرئيسية للضيف لما يعني نزع عن الوقت؟ لا تزيد عن عشر دقائق. لا تزيد عن عشر دقائق. عشر دقائق. إضافة إلى قضية وأكد عليها التي تفضل بها سماحة السيد الموسوي، وهي أن لا يخرج موضوع البحث عن جوهر الكلام في موضوع الإمام الصادق عليه السلام، لأنه الحلقة مخصصة لهذا، يعني لا نجر البحث إلى أمور جانبية تؤدي إلى تضييع يعني المنهج الإمام الصادق، ما هي منهجية الإمام الصادق، ماذا نستفيد من تراثه في حياتنا العملية بشكل جدي، يعني المسلمون هل يستطيعون أن يبحثوا في هذا الأمر، ما هو الفارق الآن عمليا بين المذاهب الأخرى السنية ومذهب الإمام جعفر الصادق عليه السلام من الناحية العملية التطبيقية في قضايا عقائدية وقضايا فقهية، فنبحثها بشكل منهجي علمي أكاديمي يستند إلى المصادر ويستند إلى المراجع الدقيقة. فإذا التزمنا بهذا الحوار نكون إن شاء الله تعالى قد وفينا بشيء من حق هذا الإمام العظيم. شكرا. صلوات الله عليه. شكرا جزيلا لك أستاذ شيخ عثمان الخميس، مرحب بك مرة أخرى، وملاحظات أولية منك أيضا على شروط إنجاح هذه الندوة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، أولا أشكر الدكتور الهاشمي على طرح مثال هذه المواضيع التي تهم المسلمين كنقاش تراث ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب وجعفر الصادق وغيرهم من أئمة الإسلام وإعلامه، فهذه بادرة طيبة حقيقة، إن شاء الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. بالنسبة لدراسة الإمام جعفر الصادق، نقول هذا مبحث طيب جدا ومناسب أن يبحث هذا، وسيستفيد الناس كثيرا إن شاء الله تعالى من خلال دراسة تراث هذا العالم الجليل. وقضية مناقشة الأمور طبعا كمنهجية عامة في معرفة سيرته، تلامذته، شيوخه، تراثه الموجود، نسبته إليه، صحة نسبته إليه، وكذلك موقفه من حكام زمانه، موقفه من علماء زمانه، وكذلك ما أثر عنه من أقوال ومن فوائد وما شابه ذلك من الأمور. أما بالنسبة للوقت فالأمر إليكم، وعشر دقائق مناسبة جدا، يتكلم كل واحد عشر دقائق، لكن أرجو أن تكون القضية مهمة جدا، ولا يكون يعني ختام الجلسة في الاتصالات إلا بعد أن نختم نحن، يعني إما أن نختم نحن ثم تبدأ الاتصالات والأمر إليكم، وإما أن نختم بعد الاتصالات، لكن أن نتكلم ثم لا نختم وتأتي الاتصالات بعدك وتختم بالاتصالات نختم نحن، يعني أحيانا الوقت يضايق فيضطر مثل هذه الأمر. طيب إحنا نجي موضوع، أرجو هذا تقديركم أنتم هنا. طيب موضوع الاتصالات نادي. طيب أنا أخطر عليكم في ضوء الكلام هذا وفي ضوء ما استفدت أيضا من الكتب والمراجع اللي نظر فيها، مجموعة المراجع الجعفرية معايا في الاستوديو هنا، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة للأخ أسد حيدر، الشيخ أسد حيدر، ومعايا كتاب الإمام محمد أبو زهرة عن الإمام الصادق، حياته وعصره، آراؤه وفقه. حقيقة نبهني ليها أحد الإخوان المشايخ الجعفرية، ومهم لأنه إحنا ذكرنا الإمام محمد أبو زهرة كثيرا في الجولة السابقة، ولذلك عنده أقوال جميلة حبيت نبدأ بها أصلا، خاصة عباراته الجميلة بدأت بها، لأنه كان نورا سطع، وأنه رضي الله عنه كان من الصديقين الأبرار، يتحدث عن الإمام جعفر الصادق. فالمهم الخلاصة اقترح عليكم من يأتي، شوفوا عندكم سجلوا هالنقاط الرئيسية دين، وإذا قدرنا نتفق من وحي كلامكم جميعا أن يكون البداية بنشأة الإمام جعفر الصادق، يعني مولده، نشأته، دراساته الأولية، البيت اللي نشأ فيه، والبيئة السياسية التي نشأ فيها، يعني عصره، العصر اللي نشأ فيه. حتى للمشاهدين طبعا احنا لا نتحدث فقط إلى طلاب الحوزات وطلاب الجامعات، نتكلم إلى مشاهدين في أرياف موريتانيا وفي تلمسان ومستغانم وفي وين دائما أقول أنا القضارف والمكلة، وضفنا دلوقتي الحمد لله بالأطباق اللاقطة هذه الدشات في العراق الآن أصبحت كثيرة، في الموصل وفي البصرة وفي كل أنحاء الوطن العربي والعالم. ولذلك احنا نخاطب دائما، طبيعة هذا البرنامج تعرفوها أنتم، نخاطب المتعلمين لكن نخاطب أيضا عموم الناس، فنعطي فكرة عن العصر الذي نتحدث عنه. المحور الثاني المقترح هو المحور، التركيز على المحور العلمي في شخصية الإمام جعفر الصادق، إذن شيوخه وتلامذته، وبالذات اللي حكى عنه الآن الدكتور نجدي، آراؤه في العقيدة، آراؤه في أصول الفقه، مدرسته، يعني مدرسته في العقيدة، مدرسته في أصول الفقه، اجتهاداته الفقهية، منهجيته في البحث، كلها يعني أمور المنهج، لأنه نحن نعرف هذه المرحلة بدأت تتبلور فيها مدارس في أصول الفقه ومدارس في الفقه، فنعرضها ونشوف فين هو تميز وما هو منهج وما هي أصول المذهب الفقهي في الموضوع، وعرض أسس المذهب الجعفري بشكل عام، إذن في العقيدة وفي الفقه كما ذكرت أنت الآن، في العقيدة وفي الفقه. الموضوع الثالث طبعا نتحدث عن علم من أعلام مدرسة أهل البيت، فنبحث في موقفه من السياسة ومن الصراعات التي دارت في حياته، خاصة وقد ذكرنا أنه عاش في جزء من عمره في الدولة الأموية وجزء في الدولة العباسية، وإذا سمح لنا هذا إن شاء الله يعطينا فكرة والسادة المشاهدين عن الأجواء اللي عاشوها المسلمين، وحتى عن نشأة الدولة العباسية و الحلف اللي كان مفروض قائم بين العباسيين والهاشميين وأسباب انفراط، وكيف تعامل هو مع كل هذه المعطيات. بعدين المحور الرابع اللي هو كيف تعاملت الفرق الإسلامية مع تراثه، وخاصة بعد وفاته، يعني ماذا نشأ عن التراث عند جعفر الصادق وعلمه ماذا يعني كيف أثر في التاريخ المسلمين وفي تاريخ الفرقة، لأن أصبحت في فرقة تنتسب إليه في فرقة أخرى انتسبت إلى بعض أبنائه، وكيف تعامل أيضا الحنفية والمالكين وغيرهم مع تراث جعفر الصادق. وأخيرا بما نحكي طبعا نحن الآن في مجتمعين في يوم 12 من يونيو 2004 للميلاد، نظرة الأجيال المعاصرة من العلماء وعموم المسلمين للإمام جعفر الصادق والتراث، وهذا يرتبطني بما ذكرته أنت سيد الموسوي، يعني كيف نحن نستفيد من هذا التراث الآن في حياتنا المعاصرة، كيف ما هو الموجود عمليا من أبحاث العلماء والطلاب والمجتهدين وغيره، وكيف يمكن يعني إذا كان هذه الأمور طيبة فنعرض وجه التميز فيها، إذا هي أمور غير مناسبة ولا تليق بذلك التراث وغيره، كيف يكون التعبير الحقيقي عن استحضار والاستفادة من هذا التراث. فأنا أرى أن هذه المحاور الخمسة في الغالب تستوعب العرض كما المعلومات كما المراجعات كما المسائل اللي ممكن فيها النقد، فما رأيكم حتى إذا كان اتفقنا على الخمسة محاور رئيسية لنمضي فيها محورا محورا، وإن شاء الله يكون عندنا الوقت الكافي في هذه السهرات اللي ممكن بين أسبوع إلى 12 ليلة، بين 7 إلى 12 ليلة نقدر نغطي فيها. جميل إذا يعني الوقت يغطي هذه المحاور إن شاء الله يغطيها يعني. كويس إحنا نحاول نجتهد فيها. إذا عندكم أي ملاحظة تفضلوا. إحنا في أنا ما أدري إذا ذكرت اللي هي منهجية البحث والنظرة في التراث نفسه. نعم. يعني التراث الآن كيف يتم تقييمه؟ ما هي الآليات؟ هذه لابد تذكر حتى تحدد أدوات علمية في البحث وفي غربلة التراث. إحنا لما نحكي لما نعرض أتوقع لما نعرض آراءه ومنهجه في العقيدة، يعني موقفه في العقيدة وفي أصول الفقه وفي أسس المذهب. زي ما أنتوا ذكرتوا كلكم على سبيل حتى تذكروا بمناهج علمية. يعني أتصور كيف تعاملت الفرق الإسلامية مع التراثي يشمل هذا. ممكن هذا يعني الفرق إذا هذا صححت هذا الكلام منها من أقواله وهذه لم تعترف بهذا من أقواله. يشمل ممكن. اللي تفضل به. ممكن صح. بس أنا عفوا قصدي أن هناك أمور قد تكون مشتركة كأدوات للبحث. أيوة. ويعني حتى لو بحثنا بغض النظر عن شخص مسلم الآن أو عالم، حتى لو بحثنا في تراث شخص غير مسلم، كيف أنا الآن كدارس وكباحث أنظر في هذه في هذا التراث وأقيمه؟ لابد أن هناك يكون منهجية علمية وأدوات. نعم، فرض الباحث هو دارس منهج البحث. يلا يدخل في البحث تحديدا. نحن لما نعرضه عندك في وجهين، في الوجه الأول وإحنا نعرض في منهجه في العقيدة في أصول الفقه، إذا الشيخ عثمان الخميس جاب مصدر من مصادر في العرض وأنت تعترض عليه، نعم، فتقدر أيضا من الناحية الأكاديمية تقول هذا المصدر اللي جابه الشيخ عثمان الخميس أنا أعترض عليه. لا بس مثلا، لكن أيضا عندنا جانب ثاني زي ما ذكر الدكتور النجدي اللي هو كيف تعاملت الفرق الإسلامية مع التراث، لأنه ممكن يكلمنا أحد الإخوان من علماء الإسماعيلية يقول مثلا نحن ننظر نختلف مع الدكتور الموسوي أو مع الشيخ عثمان الخميس في فهم جانب من تراث مدرسة الإمام جعفر الصادق مثلا، فنحن نستمع لرأيه بلا شك، لكن هو ما يلزمنا بكل رأي، لكن هو يعرض هو رأيه كما تعرض أنت رأيه كما يعرض الشيخ الموسوي رأيه، وهنا ننظر تاريخيا كيف تعاملوا علماء المسلمين على مدى الأجيال تاريخ الفرق كيف نظرت لهذا الموضوع، خاصة وقد تبلورت مدرسة كاملة اللي هي مدرسة الجعفرية والمذهب الجعفري كيف تبلور، لأنه على مسار الوقت هذه الأمور تبلورت. والآن ثم الجزء اللي ذكره الشيخ الموسوي هو الآن نحن في حياتنا المعاصرة كمسلمين في المغرب العربي في الشرق وفي الخليج وفي إيران وفي العراق وفي أوروبا وفي غيرها، كيف نتفاعل مع هذا التراث؟ عندي بس يعني سؤال، صيغة سؤال يطرح. أيه؟ وإن شاء الله يكون ثمرة للبحث. نعم. هل ممكن للفرق الإسلامية، أيوة، من سنة وشيعة وكل الفرق الإسلامية أن تتوحد من خلال هذا الطرح، طرح الفكر تراث الإمام جعفر الصادق عليه السلام، منهج الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ما طرحه من عقيدة من فقه من أهل، ممكن باعتبار الإمام جعفر الصادق عليه السلام جميع المسلمون يتقربون إلى الله بمودته لأنه من أهل البيت الذين فرض الله علينا مودتهم، فهل ممكن من خلال هذا الإمام العظيم توحيد المسلمين من كل فرقهم والتقارب بين قلوبهم وبين فكرهم ونبذ الخلافات أو على الأقل السكوت عن بعض الخلافات والتقارب فيما يتفق عليه على الأقل؟ هل لديك معترض على السؤال؟ أبدا، أنا أقول هذا أمر ممكن. أين؟ إن شاء الله من خلال دراسة مذهب جعفر أو آرائه رحمه الله. أيوة. إذا ممكن لا أنا أبدا. كويس. هذا إن شاء الله هذا مطلب أساسي. مضيف. نعم. نعم، أنا ممكن أن نبلور هذا الاقتراح بأن نقول بأن البحث في تراث الإمام الصادق عليه السلام في توحيد الأمة الإسلامية، أن كيف تستفيد الأمة الإسلامية في أن تتوحد أو تقترب من بعضها البعض، مستفيدة من إمام عظيم اتفق علماء الأمة على عظمته وغزارة علمه وكبر أو طول باعه في الحضارة والثقافة والفكر الإسلامي. يعني جانب الوحدة الإسلامية كيف نستفيد من الإمام الصادق في الوحدة الإسلامية؟ إذا تقريبا في نفس المحور. طبعا لكن الحمد لله سألون عن من ناحية علمية، حنحاول عن طريق المصادر والأمور. أريد أن ألزم الجميع بالمودة بأن يتعهد كل المشاركين هنا والمتصلين بنا بالهاتف، خاصة من العلماء اللي يكون في ترتيب أنه يعني حتاخذ فرصة، بالأمانة في النقل من أي مصدر، كما ذكر دكتور نجدي قبل قليل، يعني أنه تقيد بالقواعد الأكاديمية المعمول بها في الدراسات الجامعية، بحيث لا يكون هناك نقل إلا من مصدره، ولا يكون النقل إلا أمينا. يعني مثلا إذا في الأخ الشيخ أسد حيدر يناقش في عالم تاني، ما أحد الإخوان يجي يستشهد بكلمة هو يورد فيها نص لمخالف له مثلا حتى يرد عليه، ويردها لنا نحن وإحنا ما عندنا الكتاب فنفهمها على أنها هي رأي أسد حيدر مثلا. فأنا أطلب من الجميع، ما أظن حد حيعرضني في هذه، لا بلا شك، أنه أمانة النقل والأكاديمية على الأساس الجامعي. شنو نظامنا، نظامكم اللي تحبوه في موضوع المقاطعات؟ كل واحد يحكي 10 دقائق بدون مقاطعة مطلقا، ولا تحبون تخلون مجال؟ أنا اتفقنا الآن في الأمور هذه حتى من، لأنه أحيانا تقع إشكالات كبيرة، وأحيانا بعض الأمور أحد الإخوان الضيف يقول أنا ما تنتظر هذه، بس ملاحظة فنية معينة. فهل لديكم رأي في موضوع المقاطعات، خاصة من جرب منكم هذه الجولات هنا، أنتم الثلاثة الأستاذ أول مرة يشارك معنا، كيف نعمل في حكاية المقاطعات؟ يعني على ما يعني شفنا من مناظرات سابقة أنه لابد من الالتزام بعدم المقاطعة، والذي عنده ملاحظة يسجل الملاحظة بعد ما يكمل المتكلم، يورد عليه الإشكال الذي مثلا يراه، فحينئذ تكون المحاورة إن شاء الله هادئة ولا يعتريها أي شيء من التشويش. أما إذا كان كلما تكلم المتكلم هناك أنا عندي إشكال عليه وأورد عليه، فحينئذ سوف تبدأ يعني قضية التشويش عن المتكلم. شو عند حد فيكم الثاني عنده رأي في المقاطعة، ولا نعتبر كل واحد يعني يسمع ويستنى لحد ما يجي دوره؟ نعم أي، لكن تكون جميع الأطراف يعني أهم شيء الالتزام فيها جميع الأطراف. لا تفق، نعم. تفقون كلكم مع بعض. نعم. طيب عندي مسألة الآن عاوز نتكلم فيها كمان نكملها في الأمور الفنية حتى تكون كل شيء على بينة، لأنه بعد قليل مشاهدين الكرام سوف نأخذ فاصل قصير ثم نبدأ في المحور الأول اللي هو إذن نشأة الإمام جعفر الصادق ودراساته الأولية والبيئة السياسية التي نشأ فيها. يبدو سمحت السيد عندك كلام. لا. أنا سؤالي هو الآن بالنسبة للتليفونات العلمية، يعني التليفونات اللي هي من شخصيات علمية معتبرة، أنا أريد أن المرة هذه بالذات إحنا المرة هذه مختارين تسميتها ندوة، هذه المرة نسميها ندوة وليست مناظرة، لأن نعتقد أنه الروح العامة فيها المقدمات هي مقدمات طبعا. ندوة طبعا. وليست مناظرة. أفضل بكثير. كيف نتفق؟ شنو عندكم اقتراحات في موضوع التليفونات؟ يعني ذكرنا بالتليفون مرة كنت تحكينا وياك في الإعداد، قلنا مثلا إذا حنجيب تليفون مثلا مؤيد لرأيك نجيب تليفون من الفريق اللي رتبه الأستاذ عادل الدوسري، يكون ترتيب إذا حياخذ هذا 5 دقائق خلي ياخذ 5 دقائق. كيف يكون ترتيبنا في التليفونات؟ لأنه الآن الأستاذ عادل الدوسري على الخط من جهة أخرى. تعرف احنا أيضا في الحديث دار حديث مع الشيخ علي الكوراني في مراحل من هذا النقاش، واحتمال الشيخ الميلاني ربما يشارك، ربما احتمال يعني، وأسماء أخرى علمية من المدرسة الجعفرية ومن غير المدارس الجعفرية. فكيف نتفق على النظام في أمر التليفونات؟ أنا أقترح أن تكون المداخلات العلمية متساوية عددا ووقتا، فإذا كان مداخلة لمن يتبنى رأيي أو رأي الدكتور النجدي، مداخلة لمن يتبنى رأي الأخوة الآخرين وقتا وعددا. طيب الآن بالنسبة لل هناك أيضا العفو يعني ملاحظة أخرى، يعني المكالمات على قسمين، مكالمة علمية من شخصيات باحثين ومن علماء الأمة وهناك مكالمات أخرى للناس الغير المتخصصين. أيوة. فلا بد من الفصل بين هذين. مضبوط. إحنا نحكي الآن في الجوانب العلمية لأن نريد بصراحة أقول للسادة المشاهدين نيتي هذه المرة أن نركز على المداخلات العلمية نظرا للموضوع ونظرا لأنه أحيانا من تجارب أيضا سابقة أمور علمية كبيرة وكل حديث فيها عن دراية قليلة قد في العموم المضرة أكثر من النفع حتى في من جانب الحوار. فلعل إعطاء أولوية لأهل العلم وأهل الدراية يساهم في تقديم خدمة ممتازة للسادة المشاهدين يعني في هدف البرنامج وفي إنجاز الأهداف اللي هم المشاهدين شركاء فيها لأنهم يريدون يعرفون. فالآن أنتوا الآن ما شاء الله ضيفان هنا من هذه المدرسة وضيفان من هذه المدرسة. بالنسبة للإخوان اللي بالتليفون سؤال آخر مهم حتى يكون كل شيء على كده على اتفاق واضح، هل يكونون معكم كل الوقت وإلا فعليا؟ لأنه عشان نوصل لو أخذنا الآن عشان نستمع لكم الأربعة المداخلة الأولية 40 دقيقة أمامه يكون بس مداخلاتهم نجعل لها في النصف الساعة الأخير من البرنامج ناخذ مداخلات، ماذا تقترحون؟ لأنه حتى لو خليناهم الآن على التليفون قبل ما نوصل مثلا لو أخذنا النظام أنه سيد الموسى والشيخ عبد الخميس الدكتور النجدي الأخ محمد الخضر بيكون إحنا فتنا 40 دقيقة، ما هو اقتراحكم؟ واقتراحكم في موضوع التليفونات؟ الأمر في ساعة قدرها أنت. يعني لا نحن نحب ان نكون متفقين انه فيه لا ما في مشكله الامر لا فرق في ساعه يعني. ان شاء الله لا غضاضه فيه ان شاء الله لا فرق ما دام حقيقه يعني ان يعني تكون قليله وتكون مركزه. يعني اذا كان هناك اخ يمثل يعني الطرف الاخر وخيطر يمثلنا اتصور انه كافي. يعني احنا نريد ان يكون البحث بحث علمي والمشاركات تكون حسب الحاجه ما تكون اكثر مشاركات يعني زياده عن الحاجه الملحه. طيب الآن بالنسبة لكم يعني استشيركم أنت في موضوع نعم. مثلا الشيخ علي الكوراني نعم. هل نجعله من الآن على الخط متصل ولا نستمع أول شيء للندوة ونخلي هذا جزء نكون اتفاق عام أنه نخلي المداخلات العلمية دي في آخر وقت البرنامج بالترتيب؟ يعني مثلا هو مع واحد من الإخوان من الخالد الدوسري وغيره، كيف تقترحان أنتما؟ لا فرق، مهم أن يتكلم العالم الذي يريد أن يداخل يتكلم وقت الوقت الذي يعطى له، وتريد أن تبدأ به أو تبدأ بالضيوف. هو طبعا الضيوف أكثر العادة هو تبدأ بالضيوف، التليفونات تأتي بعد الضيوف الرئيسيين. فالآن أنا أريد أن يكون كل شيء على بينة لأنني حتى ما نقع في أي خلاف ولا في أي سوء فهم. فشو رأيك دكتور نجدي؟ يعني بعد ما يتكلم الضيوف أيوة. تبدأ المداخلات العلمية وأن تحدد بوقت ثابت، يعني لا أن يعطى مثل شخص أكثر من غيره فمن. يعني أن يتساوى الجميع في عدد الدقائق التي ويعطى للمتكلم الوقت الكافي، لا يحرج في الوقت أيضا لأن هو باحث علمي ليس يعني إنسانا عاديا يعني حتى وقت يعني. متفق عليه أن المداخلة العلمية تكون كذا مثلا. طيب نحن لا لكن نحن طبعا من ناحية المنهجية نحن نعطيكم لأن أنت تتكلم 10 دقائق فأول يكون عندك ملاحظات سجلتها على ما قاله الآخرون مش بس على ما قاله الشيخ عثمان، قد يكون لك ملاحظات على ما قاله السيد الموسوي وهو أيضا على الجانب فلازم نعود لكم بعد ذلك ب3 دقائق للملاحظات على ما سمعته ويكون إذن هذا اتفاقنا نحن نجعل المداخلات العلمية في دائما في آخر الحلقة باتفاق واضح ومعلن. طبعا أنا أريد أن أكون أظن توافقوني الرأي على أنه من يتداخل من الإخوان معنا علمين ويرغب في المشاركة في الندوة بعض الإخوان يعني أقولها بكل صراحة تكونوا عارفيني يعني بعضهم يكون يرغب يشارك في الندوة ولكن تأتينا من أجواء قريبة منه ومحسوبة عليه أجواء لعن للندوة وأجواء للأسف لعن لبعض المشاركين فيها أو أو للقائمين عليها. أنا أريد من الإخوان اللي شاركوا هنا في الاستوديو حضرتك سيد الموسى أخ الدكتور النجدي الشيخ عثمان الخميس أستاذ محمد الخضر أن يكون على بينة إذا في حد مش مرتاح للمشاركة في هذه الندوة العلمية التي نتفق على قواعدها وهذا لا يحصل في أي مكان في العالم. أنا ما أعرف في قناة فضائية يقع الاتفاق على كل أمور البرنامج بهذه الصفة. إذا في حد مش مرتاح ولا مش كذا يقدر يقول على بينة يا إخوانا أنا لا أرتاح ولا أرغب في المشاركة وأعتذر ويحصل. قبل حصل عنا مرتين، مرة في ملف عن السلام في السودان ومرة في نقاش عن العراق، واحد قال آسف أنا ما بدي وترك الميكروفون والسلام عليكم. فإذا إحنا متفقين ولبعض الإخوان هذا أنا أقول هذا حتى أبدأ بكم أنتم وأنا أعرف أنكم كلكم جايين بحماسة، لكن بعض الإخوان اللي يرغبون في المشاركة بالهاتف أقول بكل موضوعية الرأي والرأي الآخر هو جوهر من أهم أهداف هذا البرنامج. فالانتقاد وملاحظة على السيد الموسوي ولا على إدارة البرنامج أو على الشيخ عثمان الخميس دي كلها جزء من النقاش اللي يثيره البرنامج. أما اللعن وسب الشتائم لأحد أطراف الندوة فهذا غير النقاش العلمي، وأظنكم كلكم متوافقين أن هذا الأسلوب ليس أسلوبا حضاريا ولا أسلوبا إسلاميا. طبعا قطعا قطعا. فأنا أرجو من كل الإخوان أننا يساعدون اللي يقدر يساعد بأن يجعل جو الندوة هذه إن شاء الله جو طيب وإيجابي وبناء وسهل في إنجاحها أن يساهم بما يستطيع. مشاهدي الكرام، إذن سوف نبدأ الحقيقة مع الدكتور عبد الحميد النجدي بعد قليل. إيش يعني قليل؟ بعد دقيقتين للإعلان، فأرجو أن تبقوا معنا. فأكيد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه السهرة اللي إن شاء الله تكون جميلة وحلوة وممتعة ومفيدة، وندرس فيها سيرة وتراث إمام من أئمة المسلمين المشهورين البارزين، الإمام جعفر الصادق، في رحاب جامعة علمية مفتوحة اسمها برنامج الحوار الصريح. بالمحبة نرحب بكل المشاهدين وبالنية الصافية إن شاء الله والقصد السليم. الآن نبدأ النقاش في المحور الأول، وهو اللي حبي يسجل ويتابع معنا النقاط. المحور الأول: نشأة الإمام جعفر الصادق ودراساته الأولية والبيئة السياسية والعصر الذي نشأ فيه. طبعا السياسة بالتفصيل سوف نأتيها بعدين كمحور لاحق، أما الآن حتى نحط الناس في الأجواء العامة: بيته، عائلته، أهله، الزمان اللي ولد فيه، نشأته. وسوف نبدأ الندوة بالاستماع إلى مداخلة في هذا المحور من الأخ أبو الزهراء النجدي، الدكتور عبد الحميد النجدي، أحد المشاركين الرئيسيين في هذه الندوة. دكتور النجدي، اتفقنا على 10 دقائق كحد أقصى، وسوف أعتمد الساعة التي أمامي هنا في الاستوديو أمامنا في الشاشة، فتوكل على الله وأنت عارف الوقت وأنا حسجل عندي نفس التوقيت. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام جعفر الصادق عليه السلام ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام. أمه فاطمة، وهي بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر. لذلك قال الإمام الصادق عليه السلام: ولدني أبو بكر مرتين، لأنه أمه والد أمه ووالدة أمه كلاهما يرجعان إلى أبي بكر. كانت ولادته في المدينة المنورة، مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، في 17 من شهر ربيع الأول سنة 83، أو هناك أيضا رأي سنة 80، في عهد عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي. وولد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وترعرع في ظلال أبيه الإمام محمد الباقر عليه السلام وجده الإمام زين العابدين عليه السلام. وعنه أخذ، عن الإمام الباقر أخذ، علوم الشريعة ومعارف الإسلام. فالإمام الباقر كما يعلم المسلمون كان إمام عصره، وورث العلوم عن أبيه زين العابدين عليه السلام. والإمام الصادق عليه السلام أخذ عن والده وتربى في هذه المدرسة، وعليه تتلمذ على يد الإمام الباقر كثير من علماء عصره وكثير من مجتهدي عصره. فكذلك في المسجد الرسول صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، هذه الجامعة العلمية الكبيرة، الإمام جعفر الصادق عليه السلام اتخذها مكانا لنشر علوم الإسلام وبيان العقائد الحق ورد شبهات المشككين والمشبهين والمبطلين في العقيدة، في التوحيد، في النبوة، حول الذب عن القرآن الكريم، وبيان الأحكام الفقهية الصحيحة الصريحة التي جاءت بسند موثوق وبمصادر موثوقة عن أجداده الطاهرين عليهم السلام. لأن حديث الإمام الصادق عليه السلام هو حديث أبيه، وحديث أبيه هو حديث جده، وحديث جده هو حديث الحسين عليه السلام، وحديث الحسين هو حديث الحسن، وحديث الحسن هو حديث علي، وحديث علي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله هو قول الله تعالى: لأن الرسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه السلسلة المباركة الطيبة التي هي بهذا السند الذي على ذكر بعض علماء الأمة لو قرئ على مجنون لشفي، ولو قرئ على صاحب يعني غيبوبة لانتبه ولأفاق. هذه السلسلة الذهبية المباركة من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف العلم، والذين كان في بيتهم ينزل جبرائيل عليه السلام وتنزل آيات الله تبارك وتعالى، في مثل هذه الأجواء، في مثل هذه السلسلة المباركة الطيبة نشأ الإمام جعفر الصادق عليه السلام. والإمام جعفر الصادق كما نعلم وكذلك آباؤه الطاهرون أخذوا العلوم عن مدينة العلم وهو علي بن أبي طالب، كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب. وهذا حديث أخرجه الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث الصفحة 126، والسيوطي في الجامع الصغير في الصفحة 364، وكثيرون أخرجوا هذا الحديث. وعن أيضا عائشة أم المؤمنين قالت، وصفت الإمام علي الذي أخذ عنه هذه العلوم، أخذت عنه هذه العلوم، وصفت الإمام علي فقالت: أما إنه أعلم الناس بالسنة. أعلم الناس بالسنة، هو هذا وصف عائشة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فهذه السلسلة لأهل البيت بهذه الأسناد عنهم أخذ الإمام جعفر الصادق، وعن طريقهم سلسلة النقل. فلذلك في هذا المجال يقول الإمام الصادق عليه السلام كما نقل في الكافي في الحديث رقم 14 الجزء الأول صفحة 52، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن سالم، محمد بن عثمان وغيره، قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول، يعني الصادق: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله قول الله عز وجل. وأيضا غير الكافي أيضا في بصائر الدرجات موجود هذا الحديث وفي غيره. على كل حال ليس الكلام في الحديث وفي صحته، وإنما الكلام أن ما ينقله الإمام الصادق عليه السلام هو مستند إلى هذه السلسلة، لأنه لم يعرف عن أئمة أهل البيت الاثني عشر أنهم تتلمذوا على غير آبائهم الطاهرين. يعني لم يذكر في ترجمة أي إمام أنه تتلمذ على يد غير الأئمة عليهم السلام. فكل إمام كان يأخذ عن أبيه. والحسن والحسين أخذ أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام. كان معاصروا الإمام عليه السلام يرونه إماما عالما وأستاذا فذا وشخصية اجتماعية مرموقة، وله قوة في سياسية فعالة، وقطب قيادي لا يمكن تجاهله، فهو في كل الأبعاد الفقهي العقائدي السياسي الاجتماعي في الزهد في المعرفة في التعامل بصدق وإخلاص في الحرص على هذه العقيدة الإسلامية وعلى أحكام الله تبارك وتعالى وبيانها للأمة، باعتباره حامل علم رسول الله صلى الله عليه وآله. في كل هذه الأمور ظهر في كالشمس الساطعة في من عاصره مع من عاصره، حتى أن من خالفه كأبي جعفر المنصور، حتى من خالفه يصفه بأوصاف يعني سواء العدو أو الصديق، يصف الإمام جعفر الصادق بأوصاف يعجب لها المرء عندما يقول كيف أن أبو جعفر أبا جعفر المنصور يصف الإمام جعفر الصادق بهذه الصفات، بحيث يخاطب أبو جعفر المنصور نعم. محمد بن عبد الله بن الحسن باقي بن قاسم يعني باقي لك دقيقة نعم. نعم يقول وما كان فيكم بعده مثل محمد بن علي يعني الباقر ولهو خير من أبيك، هذا كلام أبي جعفر المنصور، ولا مثل ابنه جعفر يعني الصادق وهو خير منك، كما ينقل الكامل لابن الأثير طبعة 65 الجزء 5 صفحة 539. عاش الإمام جعفر الصادق عليه السلام في عهد عبد الملك بن مروان، وعاش مع عدة من أبناء عبد الملك، ومع كذلك يزيد وإبراهيم والوليد، وانتهى طبعا الحكم الأموي سنة 132 وبدأ الحكم العباسي، وأيضا الإمام الصادق عليه السلام عاش ما يقارب 10 سنوات من حياة أبي جعفر المنصور، عاصر أبا العباس السفاح، وعشر سنوات من حكم أبي جعفر المنصور. فهذا باختصار لمحة عامة عن الحياة التي أو البيئة التي ترعرع فيها الإمام جعفر الصادق. طبعا كان هناك الاضطهاد الأموي لأهل البيت عليهم السلام، وشمل هذا أيضا الإمام جعفر الصادق، وكذلك في بداية الحكم العباسي أيضا الإمام جعفر الصادق عليه السلام حاول أن يكشف لأتباعه وللمسلمين زيف الشعارات التي حملها العباسيون في رفع شعار الرضا من آل محمد، ثم كما عرض عليه أبو سلمة الخلال وغيره على أساس على أن الإمام هو القائد لهذه الثورة. نعم نأتي إلى هذا إن شاء الله بالتفصيل بيضا في بقية المداخلات. إذن مشاهدي الكرام، كان هذا الدكتور عبد الحميد النجدي في عرض أولي لنشأة الإمام جعفر الصادق اللي هو موضوع هذه الجولة من جولات الحوار الصريح، هذه الجامعة العلمية المفتوحة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة. والآن الكلمة الآن الدور للأخ الأستاذ محمد الخضر الباحث الإسلامي الكويتي الذي يشارك معنا في هذه الندوة، والوقت عندي أمامي حنحسب لك 10 دقائق إن شاء الله تفيدنا بها فائدة علمية طيبة. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بداية أذكر كلمة لأحد علماء المسلمين يتكلم فيها عن الحوار وعن المناظرة، وهي كلمات جميلة حقيقة لابد من أن أشير إليها في بداية هذا الحوار. يقول هذا العالم: فانظر إلى مناظري زمانك، كيف يسود وجه أحدهم إذا اتضح الحق على لسان خصمه، وكيف يخجل به، وكيف يجتهد في مجاحدته بأقصى قدرته، وكيف يذم من أفحمه طول العمر. يذكر أمر سيء عادة ما يكون في الحوارات، ونحن يعني في بداية هذا الحوار نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا أن لا نكون من هذا المثال، ويحدد الذي المنهجية التي ينبغي أن تكون للمحاور، فيقول أنه ينبغي أن يكون في طلب الحق كناشر ضالة لا يفرق بين أن تظهر على يديه أو على يد من يعاونه، ويرى رفيقه معينا لا خصما، ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق. إذن نحن نريد هذا الحوار أن يكون حوارا من أجل الحقيقة، كما أننا نريد أن لا نختزل الإسلام بأي شخصية كانت، لا بشخصية ابن تيمية ولا الإمام جعفر الصادق ولا يعني أي شخصية أيضا حتى من شخصيات الصحابة، مع اعترافنا بجلالة قدرهم وحبنا لهؤلاء الكرام. إذا أردت أن أتكلم عن شخصية الإمام جعفر الصادق فأقول من حيث النسب هو جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، نسب طاهر ويعني لا مزايدة عليه. هذا الإمام الجليل كما ذكر طبعا الأستاذ النجدي ينتسب من جهة الأم إلى أبي بكر الصديق، فهو الصادق وجده لأمه الصديق. ويعني صدق من قال بأبيه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أباه فما ظلم. الشريف الرضي له بيت بخصوص هذا المعنى عن أن أبو بكر يعني قد قال عنه الإمام الصادق ولدني أبو بكر مرتين، يقول بمولدي بنت القاسم بن محمد وحزنا عتيقا وهو غاية فخرهم. ثناء علماء أهل السنة والجماعة على الإمام الصادق مما لا يخفى. فالنووي في تهذيب الأسماء المجلد الأول صفحة 155 يقول اتفقوا على إمامته وجلالته، لا يوجد مخالف في هذه المسألة. الإمام مالك يذكر حال الإمام جعفر فيقول اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاثة خصال، إما مصل وإما صائم وإما يقرأ القرآن، وما رأيته يحدث إلا على طهارة. في تهذيب التهذيب الجزء الثاني صفحة 89، كلام جميل من الإمام مالك عن الإمام جعفر الصادق. أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول وهو يذكر الإمام الصادق الإمام الفقيه وهو ثقة من رجال مسلم، يقول ذلك في السلسلة الصحيحة المجلد الرابع صفحة 651. وابن حبان يقول كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا، وهذا يعني ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب المجلد الثاني صفحة 88. الأستاذ النجدي أنا لي وقفة معاه، وقد ذكر أن الإمام الصادق لم يذكر في ترجمته في أي كتاب أنه تتلمذ، طبعا هو ذكرها إجمالا قال الأئمة، يعني يقصد أئمة آل البيت بالذات الأئمة الاثني عشر، أنهم لم يتتلمذوا على أحد من الناس. فأنا أتيه بما يفيد عكس ذلك، ما ذكره الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ عن شيوخ الإمام جعفر، ذكر منهم القاسم ابن محمد بن أبي بكر هو جد الإمام الصادق، وذكر الباقر أيضا الإمام الباقر، وذكر عبيد الله بن أبي رافع وعروة بن الزبير وهو طبعا أحد الفقهاء السبع في المدينة، وعطاء ونافع. بالإضافة إلى ذلك لو بحث في تهذيب الكمال ستجد عدة شيوخ للإمام جعفر. إذن يعني قضية تناسي هذه المسألة تصور أنها يعني نقص في البحث العلمي. أيضا الأستاذ النجدي ذكر أن الإمام الصادق أخذ عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. السؤال فقط يعني سؤال تجيبني إجابة بسيطة أساس أكمل كلامي، يعني هل تعتقد أن الإمام جعفر علمه لدني من الله عز وجل، أم أنه تلقى من جده كما يتلقى سائر الناس أو سائر العلماء من أجدادهم العلماء؟ أولا أقصد بأخذ الأخذ عن علي بن أبي طالب عليه السلام هو عن طريق السلسلة التي ذكرتها. هذه السلسلة مجرد يعني عن طريق تلقي هذه السلسلة. تلقي من ونحن نعتقد بأئمتنا عليهم السلام الاثني عشر أن علمهم من الله تعالى علما لدنيا، ورثوا هذا العلم بوراثة إلهية، الله أورثهم هذا العلم، والآية المباركة نصت على ذلك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. طيب. فهو من عباد الله الذين اصطفاهم الله وأورثهم علم الكتاب كل الكتاب. طيب سنأتي لها هذه عقيدتنا في ذلك. طيب من الكلمات الجميلة التي ذكرها أستاذ النجدي، ويعني أنا أشد على يديه على هذه الكلمة، لما ذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف أثنت على الإمام علي بن أبي طالب وقالت أنه أعلم الناس بالسنة، هذه نقلها الأستاذ النجدي، وهذا يبين أن أم المؤمنين عائشة ما كانت تبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل تحمل له هذه المودة، ولا لما شهدت له بهذه المسألة وهي تبغضه. هناك سؤال أيضا أنا أحب من يعني المشايخ أن يفيدوني فيه كباحث الآن. الإمام جعفر حسب ما ذكر الأستاذ النجدي أن لبث في المدينة حسب ما سمعت طوال عمره، لكن هل ذهب هل ذهب إلى العراق؟ بالكوفة ومدرسة جامعة الكوفة. طيب هو المؤسس الأساس. كم سنة يعني جلس فيها؟ تفضلوا كملوا، أنا راح أكمل كل هذا الحديث عن حياة الإمام. طيب لا بس إذن طبعا أنت يعني أيضا وأنت أيضا ممكن تساهم في إفادة السادة المشاهدين بهذه المعلومات. إحنا القصد الأول أنكم تتعاونون مع بعضكم في تقديم نعم الشخصية وسيرتها. أنا حقيقة فأنصح لا يكون كل مداخلتك مراجعات عليه، لأنك ممكن تضيف أنت وتتم لا بس في زياراته للعراق في نشأته. إحنا خاصة في المرحلة الأولى الآن من نشأته بيته ظروف التي تعلم فيها التي برز فيها وهكذا. أنا حقيقة لماذا طرحت هذا السؤال؟ لأني لم أقف يعني حاليا على دليل يبين يعني موضوع الكوفة، فأنا أردت الاستفادة من المشايخ حتى أنا نستطيع الكلام يعني انتهت العشر دقائق لا بس إن شاء الله أكمل فقط نهاية كلامي. إن شاء الله. من الأئمة الذين طبعا شهدوا للصادق الشافعي رحمة الله عليه، قيل كيف جعفر بن محمد عندك؟ قال ثقة، وذكر ذلك لإسحاق بن راهويه. يحيى بن معين أيضا قال عنه ثقة، وزاد عباس الدوري في النقل عنه ثقة مأمون. أبو زرعة رحمة الله عليه أيضا لما سئل عن بعض الرواة قال لا يقرن جعفر إلى هؤلاء، يعني يراه أوثق منهم. ابن عدي يقول ولجعفر حديث كثير عن أبيه عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي أن حديث مسلم صحيح مسلم في الحج وهو ركن من أركان الإسلام رواه جعفر الصادق، إذن الصحاح والمسانيد تذكر ذلك. ويعني للعلم روايات جعفر الصادق رحمة الله عليه بالمكرر والصحيح والضعيف يعني إجمالا في كتب أهل السنة والجماعة هي 2032 رواية، وهو عدد ضخم وكبير ويبين اعتناء العلماء في روايات جعفر الصادق. كلمات فقط أن أنهي باقي لي دقيقة يعني بكل الكلام بأسئلتك باقي إن شاء الله بإذن الله عز وجل. بالنسبة للإمام الصادق في عصره يعني اشتهر العصر بندرة التأليف، فلذلك يعني نحن كمنهجية علمية لابد أن نقف أيضا عند كثير من الكتب التي نسبت إلى الإمام جعفر الصادق. ليس كل ما ينسب إلى أي إمام وأي عالم ينبغي أن يؤخذ هكذا من غير البحث وغربلة هذه المسألة. نسبت إلى جعفر يعني عدة كتب، منها رسائل إخوان الصفا، ومنها كتاب الجفر وعلم البطاقة والهفت واختلاج الأعضاء والجداول والرعود والبروق ومنافع القرآن وقراءة القرآن في المنام وتفسير القرآن عن طريق يعني من طريق أبو الرحمن السلمي، والكلام عن الحوادث وقوس قزح ويسمى قوس الله. يقول فيه أحد علماء المسلمين هو الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 123، يقول وجعفر الصادق رضي الله عنه من خيار أهل العلم والدين، ثم بعد ذلك ذكر ما كذب على جعفر فقال كذب عليه أكثر مما كذب على من قبله. طيب فالآفة أكمل فقط كلام لا في عشر ثواني فقط أكمل فقط الهذا في عشر ثواني فالآفة وقعت من الكذابين عليه لا منه، يعني هو لا يتهم الإمام جعفر وإنما انتهى فاللي ذاك حتقرأها بس قريت النص فقط لا أنت الآن فضل ولهذا نسبت إليه أنواع من الأكاذيب مثل كتاب البطاقة والجفر والهفت والكلام عن النجوم، حتى نقل عنه أبو الرحمن يقصد السلمي في حقائق التفسير من الأكاذيب ما نزه الله جعفرا منه. طيب شكرا جزيلا لك. الآن المشاهدين الكرام نواصل إذن الحديث، ما زلنا في محور نشأة الإمام الصادق والبيئة التي نشأ فيها سواء كان العائلية ولا الدينية وإلا السياسية. والكلمة للأخ السيد الدكتور محمد الموسوي الأمين العام لرابطة أهل البيت الإسلامية العالمية، إن شاء الله يزيد يثري معنا الموضوع فنستمع إليه والساعة بيننا وبينه في الوقت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما هو أهله، والصلاة على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام حديث ليس له نهاية، لأنه بحر مترامي الأطراف ولا يمكن الإحاطة بهذا الموضوع، لكن نأخذ شعاعا من أنوار لا يمكن إحصاؤها. بعد أن تطرق المتحدثون من قبلي إلى موضوع مولد الإمام الصادق عليه السلام في المدينة المنورة في السنة 83 للهجرة، أقول بأن الإمام عليه السلام عاصر فترة من فترات الظلم والطغيان الأموي، كما عاصر أهل البيت جميعا صنوف العذاب من ظالمي عصورهم. الإمام الصادق عليه السلام عاصر الدولة الأموية التي قامت على الباطل، والتي حولت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض، والتي كانت تحكم المسلمين باسم الدين، وكان ملوكها الذين تسموا بالخلفاء يتوارثون كرسي الحكم والسلطة عن آبائهم كالأكاسرة والبياطرة، وعلى كل حال غير المسلمين بمختلف أنواعهم وأصنافهم. هذه الدولة الأموية عانى منها أهل البيت أشد العناء، هي الدولة التي قتلت الحسين عليه السلام في كربلاء، هي الدولة التي انتهكت حرمة المدينة المنورة في واقعة الحرة، هي الدولة التي ضربت الكعبة بالمنجنيق. الإمام الصادق عليه السلام عاش مع جده الإمام زين العابدين السجاد، وهو الإمام الرابع من أئمة أهل البيت. عاش الإمام الصادق مع جده السجاد سنوات إلى أن توفي الإمام السجاد في سنة 94 للهجرة، ثم عاش الإمام الباقر الصادق مع أبيه الباقر إلى أن توفي الإمام الباقر في سنة 114 للهجرة. الإمام شاهد كيف أن جده السجاد مات مسموما بسم دسه له الحكام الأمويون الظلمة، كيف أن أباه الإمام الباقر أيضا مات شهيدا مسموما كأبيه بسم دسه له الحكام الظلمة الأمويون. وعانى الإمام هو أيضا، لكن معاناة الإمام الصادق عليه السلام خفت نسبة، لأن الحكومة الأموية بدأت تضمحل وبدأت قواها تخور مع نشوء بدايات الدولة العباسية، إلى أن انتهت الدولة الأموية في سنة 132 للهجرة. بدأت الدولة العباسية وهي دولة ناشئة، استغلت اسم أهل البيت عليهم السلام لكسب عواطف المسلمين، لأن المسلمين جميعا يعرفون أن أهل البيت عليهم السلام هم أولى الناس بالاتباع، وإن كانت الحكومات تريد أن تبعد أهل البيت عن الساحة الحقيقية لقيادة الناس، الحكومات قبل الحكومة العباسية كانت تلعن أهل البيت على المنابر، إلى أن جاء يعني الحكومة الأموية كانت تلعن الإمام علي بن أبي طالب على المنابر، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز فأوقف هذا اللعن. ولذلك الشريف الرضي يخاطب عمر بن عبد العزيز في رثائه له، يقول: يا ابن عبد العزيز، يا ابن عبد العزيز، لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، أنت نزهتنا عن السب والشتم، فلو أمكن الجزاء جزيتك. حكومات كانت مبنية على بغض أهل البيت الذين هم أهل بيت النبي. على كل حال صلى الله عليه وسلم مضت الحكومة الأموية بكل ظلمها وطغيانها وظلمها للمسلمين ولأهل البيت عليهم السلام، قامت دولة عباسية استفادت من عواطف الناس مع أهل البيت، فأرادت أن تكسب العواطف بادعاء أنها تريد الرضا من آل محمد، تريد أن تعيد الحق لأهله وهم أهل البيت عليهم السلام. لكن هذه الدولة كانت ظالمة أيضا، كما قال فيها بعض العلماء والأدباء أنها لم تقل ظلما من الدولة التي سبقتها. الإمام الصادق واجه دولة عباسية ناشئة وكان ضعف تلك الدولة أيضا فرصة للإمام عليه السلام أن يعلم المسلمين دينهم، إلى أن اشتد عود هذه الدولة بأيام المنصور أبي جعفر المنصور الدوانيقي اللي عانى منه الإمام الكثير الكثير، ووقف منه الإمام مواقف صلبة في مواجهة الظالم الدوانيقي. هذه المرحلة السياسية مرحلة كان لها أثر كبير في الحياة العلمية للإمام الصادق سلام الله عليه، مرحلة اضمحلال الأمويين وبداية نشوء الدولة العباسية. ولذلك تسنى للإمام الصادق عليه السلام أن ينشر علوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي يرويها عن آبائه الطاهرين. الإمام ليس مجتهدا كالمجتهدين الآخرين، الإمام الصادق ليس صاحب رأي يعبر عن رأيه كما أن غيره يعبر عن رأيه، الإمام الصادق إنما ينقل الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه أئمة أهل البيت سالفا عن سالف. ولذلك ما يقوله الإمام ليس رأيا شخصيا، وإنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قول الله تبارك وتعالى. الإمام نشر هذا العلم بين المسلمين، حتى أن الوشا يقول: دخلت مسجد الكوفة فرأيت 900 شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. والذين أخذوا العلم عن الإمام الصادق عليه السلام كثيرون جدا. أذكر أقوال مختصرة جدا في هذا الإمام العظيم، من ذلك ما قاله أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب. أبو حنيفة النعمان سئل: من أفقه الناس؟ قال: جعفر بن محمد. إذن الإمام الصادق ليس إنسانا يوثق أو لا يوثق فيقال عنه ثقة، الإمام الصادق هو أفقه الناس مطلقا في زمانه. مالك بن أنس صاحب المذهب أيضا يقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما وعبادة وورعا. تصور، اعتراف وإقرار علماء ذلك الزمان وأكبر علماء ذلك الزمان بأن القمة في العلم هي ما كان عليه الإمام جعفر الصادق عليه السلام. هناك أيضا قول للجاحظ، وكما يعرف الباحثون بأن الجاحظ كان عثماني المذهب، عثماني الهوى، أي لم يكن مواليا لعلي بن أبي طالب. كان يقول: جعفر بن محمد الذي ملأ الدنيا علما وفقها. محمد بن طلحة يقول عن الصادق: هو من عظماء أهل البيت وساداتهم، ذو علوم جمة وعبادة موفورة وزهادة بينة وتلاوة كثيرة، إلى آخر قوله. فأئمة ذلك العصر يعترفون الإمام بأنه كان يمثل القمة العليا في العلم بلا منافس. الإمام تمكن من نشر القسط الوافر من العلم بين المسلمين، ولذلك سمي الفقه المنسوب لأهل البيت بالفقه الجعفري. لا أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام هو الذي اجتهد فقها كأئمة المذاهب الآخرين فنسب الفقه له كمجتهد، كلا، بل لأنه روى أكبر عدد من الأحاديث النبوية، إذ تسنى له ذلك من ضعف الدولة الأموية ونشوء الدولة العباسية، فلما روى العدد الأكبر أصبح الفقه الذي تعلمه الناس من الصادق عليه السلام يسمى بالفقه الجعفري. أقول كلمة أخيرة بأن الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام حديث ينبغي أن يجمع قلوب المسلمين لكي يضعهم أمام مسؤولياتهم وهم يحاولون أن يتبعوا خطى إمام اتفق على عظمته وعلو قدره كل علماء المسلمين. طيب، شكرا جزيلا لك، حسنت، بارك فيك. مشاهدي الكرام، كما الآن دخل معنا الشيخ محمد أبو زهرة وبعدين نجي عند الشيخ عثمان الخميس. الشيخ محمد أبو زهرة طبعا درس الإمام جعفر الصادق، وهو واجهته مشكلة قال في الكتابة عن الإمام جعفر الصادق، لأنه قال أن عددا من أتباعه، يقصد الشيعة الجعفرية، يقولون أنه إمام معصوم أخذ العلم اللدني الذي أشرت إليه سابقا، وهو قال أنا لا أؤمن بهذا، أنا أرى أنه مجتهد بلغ أعلى مراتب العلم الذي يؤخذ بالإرادة وبذل المجهود، ومع ذلك بطريقة علمية جميلة إن شاء الله نتعرض لها كنموذج من نماذج التعامل مع هذه المسألة، جعل هذه مسألة خلافية مع مجموعة من العلماء خاصة من علماء الشيعة الإمامية، وقال أنا هو رأيي أن فضل الإمام جعفر الصادق بعلمه وبكسبه في رأي أعلى من شيء يأخذه وراثة، لكن هذا لم يحل بينه وبين أن يكتب يعني إذن مجلد في الحقيقة أو كتاب كبير، يعني عدد صفحاته في هذه الطبعة يتجاوز 560 صفحة، فاختار الآن هذه الفقرة أنقل بها الحديث من الدكتور الموسوي إلى الشيخ عثمان الخميس، يقول فيها عن علم الإمام جعفر الصادق، هذا الإمام محمد أبو زهرة، يقول في صفحة 66 من هذا الكتاب: أرجو دائما في هذه الجامعة العلمية المفتوحة، أقترح أذكر السادة المشاهدين أنه ممكن يأخذوا كما نأخذ هنا كراسات وأوراق ويسجلوا لنا معلومات صعب جدا يلقاها الإنسان الآن، يعني وين حلقها في الجامعة إلا يكون متخصص 100% في الجرائد، مستحيل يلاقي كل هذه المعلومات التي تلقى الآن، فما نفعله الآن هو تعويض عن الفرص الأخرى الضايعة، فأرجو أن نستفيد السادة المشاهدون بأوسع ما يمكن من هذه الندوات. قال الإمام محمد أبو زهرة عن الإمام جعفر الصادق: ما أجمع علماء الإسلام على اختلاف طوائفهم في أمر كما أجمعوا على فضل الإمام الصادق وعلمه، فأئمة السنة الذين عاصروه تلقوا عنه وأخذوا، أخذ عنه مالك رضي الله عنه، وأخذ عنه طبقة مالك كسفيان ابن عيينة وسفيان الثوري وغيرهم كثير، وأخذ عنه أبو حنيفة مع تقاربهما في السن، واعتبره أعلم الناس لأنه أعلم الناس باختلاف الناس، وقد تلقى عليه رواية الحديث طائفة كبيرة من التابعين، منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب السختياني وإبان بن تغلب وأبو عمرو بن العلاء وغيرهم من أئمة التابعين في الفقه والحديث، وذلك فوق الذين رووا عنه من تابعي التابعين ومن جاء بعدهم ولأئمة المجتهدين الذين أشرنا إلى بعضهم. ويضيف الإمام محمد أبو زهرة متحدثا عن الإمام جعفر الصادق: ولم يكن علمه مقصورا على الحديث وفقه الإسلام، بل كان يدرس علم الكلام، والمعتزلة يعتبرونه من أئمتهم، ومن نهجوا مناهجهم في فهم العقائد على ضوء العقل، وله معهم مناظرات قيمة قد نذكر بعضها عند الكلام في علمه رضي الله عنه. وقد أشرنا، يقول أبو زهرة، إلى أن الإمام جعفر الصادق درس علم الكون، ونقل عنه جابر بن حيان تلميذه رسائل قد أشار إليها ابن خلكان في وفيات الأعيان، وهكذا درس كل العلوم التي كانت شائعة في عصره، وكان قد ابتدأ تدارسها أو درس أو درست بالفعل. وأضاف: وفوق هذه العلوم قد كان للإمام الصادق، أو قد كان الإمام الصادق على علم بالأخلاق وما يؤدي إلى فسادها، وقد أوتي هذا العلم لإشراق روحه ولكثرة تجاربه وللتزامه جادة الحق مع اضطراب الدنيا في عهده. الآن شيخ عثمان الخميس، مرحب بك مرة ثالثة ولا رابعة، وتفضل بمساهمتك في هذا الجزء من الحوار عن نشأة الإمام جعفر الصادق، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا شك أننا في حضورنا إلى هذه القناة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يباركها جئنا طالبين الحق ناشدين له، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مسعى دكتور الهاشمي كذلك طلبا للحق وإرادة له لترفع هذه الأمة شأنها من جديد وليعلو صوتها من جديد. قدومنا وجلوسنا هنا هو لمناقشة تراث الإمام جعفر بن محمد بن علي بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. حقيقة أنا سمعت كلاما كثيرا حول الأكاديمية والطرح العلمي وما شابه ذلك، وأرجو أن يكون هذا يعني منفذا على أرض الواقع لا أن يكون كلاما جزافة. هذا العلم دين، ولذلك قال ابن عباس وغيره: فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن عملية النظر في الأسانيد عملية مهمة جدا حتى يعرف هل قال جعفر رضي الله عنه هذا الكلام أو لم يقله، وكذلك هل نقل هذا عن آبائه عن أجداده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينقله. هذا العلم دين لابد أن ينظر فيه وفي أسانيد ما يتكلم به. حقيقة يعني سمعت حديثا ذكره الدكتور النجدي واستدل به على أن حديث جعفر حديث أبيه وأن حديث أبيه حديث أبيه وهكذا إلى أن يصل إلى الله جل وعلا. هذا الحديث حديث باطل لا يثبت سندا، ولا أدري هل الدكتور النجدي يعني تحقق من إسناده قبل أن يطرحه أم أنه ذكره دون الرجوع إلى إسناده. هذا الحديث ذكره الكليني في الكافي وقال عنه المجلسي ضعيف على المشهور. المجلسي ضعفه في البحار وفي مرآة العقول، وذكره في البحار كذلك من إسناد آخر وقال ضعيف، وذكره من إسناد ثالث وقال عن رواته كذابون مكذبون. فالقصد عفوا رواته ذكرهم الكشي إنهم كذابون مكذبون، فالقصد أن هذا الحديث باطل عندهم فضلا عن يكون باطلا عندنا، وهذا أمر لا شك فيه أنه باطل عندنا، فإذاك لا يجوز الاستدلال به في هذه المسألة. وكذا حديث علي مدينة أنا مدينة العلم علي بابها كذلك حديث باطل مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل ذلك يعني لو نظر الإنسان في متن هذا الحديث أنا مدينة العلم علي بابها، يعني ليس للمدينة باب إلا علي ولا يؤخذ العلم إلا عن علي، مع أن الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثر قبل علي وبعد علي رضي الله عنه وأثناء سفر علي وأثناء غيبة علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم مبذول بذل عن غير علي، وحتى الحسن والحسين رضي الله عنهما وفاطمة رضي الله عنها وعلي بن الحسين أخذوا عن غير علي رضي الله عنه من الصحابة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أنا يعني ألاحظ ملاحظات سريعة ثم أدخل في الموضوع. قول الدكتور طبعا الموسوي أنه مات أبوه وجده مسمومان وهو بعد ذلك سيموت مسموما، هذا كلام يعني هذه دعاوى ولا بد أن تقام بينات على هذه الدعاوى، وإلا القضية سهلة، فلان مات مسموم فلان مات مسموم فلان مات مسموم، هذه دعوة فلابد أن يتثبت من هذا الأمر. ولذلك أنا أسأل الآن ثم علي بن حسين ثم محمد ابن علي، لماذا لم يسم جعفر الصادق في بداية الأمر؟ الدولة الأموية خاصة لما كانت مخلخلة فرصة أرسل واحد يسمى، هذه ما تحتاج إلى قيام جيش حتى ينشر هذا السم، شخص واحد يسمه انتهى الأمر. وكذلك أبو جعفر المنصور لماذا سمه في آخر الأمر مع أنه ثبت أن جعفر الصادق كان يثني على أبي جعفر المنصور ويسميه بأمير المؤمنين ويجلس عنده ويقول أنت أمير المؤمنين، وهذا ظاهر جدا في كلامه معه. كذلك قوله أن دولة بني أمية قامت على الباطل وجعلته وراثيا، هم يجعلونه وراثيا في أولاد علي إذا كانت القضية بس قضية وراثية، من فتح الفتوح غير بني أمية رضي الله عنهم؟ لماذا يعني يظلم هؤلاء الناس ولا تذكر حسناتهم؟ من جعل ملك الصين يدفع الجزية غير بني أمية؟ من فتح أفريقيا غير بني أمية؟ كل هذه الفتوحات وهذا الخير الذي كان على زمن هذه الدولة نسية، فقط قضية أنهم ظلموا أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن هذا الظلم أيضا أكثره مكذوب. ولذلك قوله قتلوا الحسين، الحسين قتلوا أهل الكوفة الشيعة، هم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه، وهذا باعتراف الشيعة أنفسهم أن الحسين قتل بأيدي شيعية، بأيدي أهل الكوفة، والكوفة كانت دولة مكان شيعي 100%، وقتل الحسين بأيدي كوفية 100%، لم يشارك في قتله أحد غير أهل الكوفة. الشيخ دكتور يقول يعني عمر بن عبد العزيز هو الذي منع لعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويذكر ثناء للشريف رضي عنه، مع أن هم يلعنون عمر بن عبد العزيز ويسبونه ويجعلونه من أهل النار، ويقول يعني لو كان بيدي شيء كنت جازيت عمر بن عبد العزيز، وغيره كثير. حقيقة طالما أنه كلام غير موثق لذلك الخوض فيه ما ينتهي، أنا أدخل في موضوعي الذي أردت أن أتحدث فيه، تراث جعفر رضي الله عنه. المشكلة في جعفر الصادق رضي الله عنه أنه شخصيتان، جعفر أهل السنة وجعفر الشيعة. جعفر الذي نعرفه رضي الله عنه غير جعفر الذي يعرفه الشيعة وينقلون عنه، كما يقال أكثر من 70% من المذهب ينقل عن جعفر الصادق رضي الله عنه. هذا المذهب الذي ينقل عن جعفر رضي الله عنه هل هو ثابت عنه أو لا؟ هذا الكافي الكليني الذي هو أوثق كتاب عندهم بالإجماع ولا خلاف، لا يوجد عندهم كتاب حسب علمي أصح أو أوثق من هذا الكتاب. ماذا يقول عن أحاديثه؟ يقول عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الإسناد قلت لأبي جعفر الثاني جعلت في ذاك، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا قال حدثوا بها فإنها حق. ما في أسانيد، وجادات وجدناها، كتب وجدناها، ماذا نفعل بها؟ قال حدثوا بها فإنها حق. هكذا انت تعرف انه هذا سوف اتي تفصيله ربما لا بس انا اتكلم انا اتكلم في شخصيته وفي تاريخه، انا اتكلم عن شخصيته، انا اقول رجل كذب عليه، الرجل الدعية عليه، هذه الاحاديث التي تنسب اليه الذي ذكرها الشيخ الان، حديثي حديث ابي وحديث جدي وحديث ابي حديث جدي، هذا كذب على جعفر الصادق رضي الله عنه، حديث انا مدينة العلم وعلي باب وحديث كذب على جعفر الصادق رضي الله عنه. أنا الذي اريد أنه كذب على هذا الرجل كثيرا، ولذلك هذه الكتب التي تنقل عنه غير معتمدة ولا يوثق بها، وهذا باعتراف علمائهم لا باعتراف علمائنا، يقولون إن هذه الكتب غير صحيحة، والأحاديث المنقولة عن جعفر رضي الله عنه مضطربة جدا لا يمكن الوثوق بها، وهذا أيضا من نصوص علمائهم في هذه المسألة. هنا الآن هذا أحد علمائهم وهو الطوسي، الطوسي محمد بن الحسن يقول عن كتب التي رواها جعفر وغيره، يقول لما آلت إليه أحاديثهم، لما آلت إليه أحاديثهم من الاختلاف والتباين والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينفيه أو ينافيه، وكذلك وهذا في تهذيب الأحكام، وكذلك يقول فيض الكاشاني تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على 20 قولا أو 30 أو أزيد، بل لو شئت أقول لم تبقى مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها، وهذا في الوافي في المقدمة. ودلدار علي أحد علمائهم في الهند يقول إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا، ولا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده. فالقصد أن جعفر الصادق رضي الله عنه كذب عليه كثيرا حتى إن أحاديثه، هل فيما روي الآن في الحلقة كلها أي معطى أو معلومة أنت تخلفها فيما يخص الإمام جعفر الصادق؟ نعم، في نشأته في بيته في نسبه في أجواء العلمية. نعم نعم، أنا أقول هنا في تلاميذه كذب عليه من قبل تلاميذه، لا فيما ذكر لحد الآن من معطيات. نعم. عن من كل الثلاثة المشاركين الآخرين. نعم. هل من المعطيات التي ذكرت عنه هو عن سيرته؟ نحن نقدم الآن في شخصيته ما تعترض عليه، بالإضافة لما ذكرت هل في أشياء؟ لا أبدا. هل تريد أن تضيف شيء؟ أنا الرجل بالنسبة لشخصيتي بس أقف عند نقطة، وهي قضية أنه مات مسموما، قضية أنه كان يعني لم يستطع أن ينشر العلم في عهد الدولة الأموية، وما نشر العلم إلا في عهد الدولة العباسية، وكانت التقية شديدة، هذا كله كلام غير صحيح أبدا، بل كان الرجل في أقصى راحة وكان يستطيع أن ينشر العلم ونشر العلم كذلك، وكان له تلاميذ وتلاميذه أكثرهم من أهل السنة. طيب الآن دكتور النجم، أنا جوابا على إيه نرجع لك الآن إذا كنت تحب نعمل ثلاث دقائق لردود وملاحظات، تفضل دكتور النجم. أولا بالنسبة إلى الحديث الذي هو حديث أبي، هو حديثي حديث أبي إلى آخره، أنا لم أعلق على صحة الحديث من عدمها، وأنا أعلم بأن المجلسي ذكر ضعف هذا وذكر مجاهيل هذا الحديث، وهناك السيد هاشم معروف الحسني ذكر هذا الحديث وقال صحيح، هذا الحديث صحيح، ولكن أنا جئت بهذا الحديث مؤيدا إلى أن ما يذكره الإمام الصادق عليه السلام ليس من عندياته، بل هو من تراث آل محمد صلى الله عليه وآله. لم أستشهد بالحديث إلا دعما لهذا الأمر، رغم أن السيد هاشم معروف الحسني قال بصحته، ثم هذا الحديث هو ليس من طرقكم وإنما هو من طرقنا. أما حديث الباب، حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، فصححه عندكم في كتبكم المستدرك في الجزء الثالث صفحة 126، وصححه المغربي يقول حديث مكذوب، وهذا ليس من حقه، أنت ليس من ما يقابل الحاكم النيسابوري ولا ما يقابل المغربي في كتابه فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي في الصفحة 22 و23 و24 و25، في كل هذه الصفحات يصرح بصحة هذا الحديث، وألف كتابا كاملا في صحة هذا الحديث. ثم هناك أيضا رواية تقارب هذا الحديث في الترمذي، أنا دار الحكمة وعلي بابها، وأخرجها الترمذي في الجزء الخامس الصفحة 301 في الرقم الحديث 3807، وهذا كما عند الترمذي هو من صحاح الأحاديث. أما ما قال بأن الإمام الصادق عليه السلام تتلمذ ما ذكره الذهبي، الأخ الأستاذ محمد، فأولا الذهبي ليس حجة على من قبله، ولا يوجد دليل للذهبي، لأنه لم يعاصر الإمام الصادق حتى يقول هذا الكلام، ولم ينقله ولم يسنده إلى من سبقه. من سبق الذهبي في من ترجم للإمام الصادق عليه السلام لم يذكر أنه تتلمذ. إذا أردنا أن نحسن الظن بالذهبي فلربما عطاء أو فلان أو فلان ذكروا حديثا بحضرة الإمام الصادق عليه السلام فعد ذلك تلمذة، لهذا لا يعد تلمذة. طيب في دخلت ثلاث دقائق الآن. نعم بس هذا أنا بس ردود الآن. إحنا قلنا منظوت، أنا قلت يعني نأخذ ردود كل واحد ثلاث دقائق. أما فإذا تأخذ المزيد حكون حصمه من عند الدكتور المسلم. أبداً. أما عملوا كده يعني. الشجرة الملعونة في القرآن وهم بنو أمية كما فسرها هذه الآية المباركة من مفسري السنة ومن مفسري الشيعة، عندما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا في المنام كأن القرود على منبره، فجلس مغضبا عابسا حزينا، وأول الشجر وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هناك من مفسري السنة من فسرها ببني أمية، وهنا يترضى على بني أمية الذين هدموا الكعبة وقتلوا الحسين وأباحوا المدينة ثلاثة أيام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب شكرا جزيلا لملاحظاتك. طبعا مشاهدي الكرام أنا أتوقع أنه كثير منكم في معطيات ومعلومات ممكن ما سبق لهم الاحتكاك بها، كهذا التأويل مثلا في الشجرة الملعونة في القرآن وغيرها، فنرجو من كل سادة المشاهدين أنه يتذكروا هذه الندوة علمية، ولعل الحوار الصريح يعني في الروايات وفي فهمها وفي الأسانيد وغيرها يسمح لنا بفهم أفضل للمعطيات، أو على الأقل بفهم أفضل لأسباب الاختلاف، في انتظار أنه إن شاء الله مع تقدم الحوار نرى كيف يمكن أن يلتقي المختلفون على يعني فهوم معاصرة. تحبوا نجعل نفس الصيغة في التعليق، تعقيب من هنا تعقيب من هنا وهكذا نعود، ولا تأخذوا تعقيبين من جهتين ونرجع هنا؟ طيب نعطيك لحظة بس، خذ الدكتور النجي خمس دقائق، أنت حاول ترجع للثلاثة اللي هي الالتزام والإجابة. فهم أنا قصدي حتى في الإجابات نخلي نفس المعادلة. تفضل حاول على ثلاث دقائق إذا استطعنا. أنا أقول بأن الروح الموضوعية والعلمية وعدم محاولة التهجم بلا دليل ينبغي أن تبقى هي السائدة. هذه ندوة علمية وليست ندوة هجوم. أقول بأن الادعاء الباطل بأن الشيعة جعلوها وراثة في الأئمة هذا ادعاء باطل. نحن نعتقد بأن آل إبراهيم جعل الله إمامتهم نصا منه عز وجل، وكما جعل الله إمامة إبراهيم وآل إبراهيم جعل إمامة محمد ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإمامة أهل البيت. فهذه ليست قضية اختلقها الناس، بل هي من عند الله تبارك وتعالى. اعترضت عليها فاعترض على آل إبراهيم. وثانيا الدفاع عن بني أمية واضح، لأن من يؤمن بالنهج الأموي والسنة الأموية ويسميها سنة نبوية يدافع عنهم، والله تبارك وتعالى يشرك كل من يرضى عن عمل قوم يشركه معهم. بنو أمية كل باحث منصف غير متحيز وغير يعني يعيش قلبا متفتحا وفكرا غير متحيز يعرف أنهم هم الذين حولوا الخلافة إلى ملك عضوض، هم الذين قتلوا الحسين، هم الذين ضربوا الكعبة بالمنجنيق، هم الذين استباحوا المدينة المنورة. الدفاع عنهم دفاع عن الباطل ودفاع عن أمور مناهضة ومعادية لكتاب الله وسنته. الأمر الثاني افتراء بأن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين، هذا شيء يضحك الثكلى. الآن أن تقول أن الذي أمر بقتل الحسين من هو؟ يزيد بن معاوية. قائد جيشه من هو؟ عمر بن سعد. الذي قتل الحسين شمر بن الجوشن، سلسلة واحدة. الذي قتل الحسين نعم كان هناك جند من الكوفة، هم كانوا من شيعة بني أمية، خاطبهم الحسين قال يا شيعة آل أبي سفيان إن كنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، كانوا في الكوفة لكن من شيعتي أو من أتباع بني أمية آل أبي سفيان. قول أن الإمام كذب عليه الإمام الصادق، نعم كذب عليه، ومن الأكاذيب عليه ما ذكر الآن أنه فلان وفلان علمه، هذه أمور كذبت على الإمام الصادق، والأكاذيب على الإمام الصادق موجودة في كتب بعض المؤلفين ينبغي التنبه منها. آخر كلمة وهي الاختلاف في أحاديث الأئمة، العبارات اللي نقلها من كتاب السيد الدرعلي أو غيره، هذا الاختلاف موجود في الأحاديث النبوية جمعاء. هل رأيت عالما يقول بأن الأحاديث النبوية ليس فيها اختلاف؟ فالاختلاف في الأحاديث النبوية هل يعني أن نترك السنة برأسها برمتها؟ لا، الاختلاف موجود في الأحاديث النبوية فيها الصحيح وغير الصحيح، وكذلك في الأحاديث المروية عن الأئمة عليهم السلام الذين يروون علم النبي، يروون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالاختلاف فيها موجود كالاختلاف في الأحاديث النبوية. واجبنا أن نأخذ منها الصحيح ونترك السقيم، هذا هو الواقع. أقول يا دكتور، إذا أردنا أن نلتزم ندوة تجمع المسلمين نواصل، وإذا أردنا أن نبدأ بالتراشق بأن الشيعة قتلوا الحسين والشيعة قتلوا كذا، إذن هذه ليست ندوة، يبدأ الشجار ونحن غير مستعدين للشجار، لأنه حرام شرعا، حرام علينا أن نشارك في ندوة أو في حوار أو في شجار يؤدي إلى تأجيج النزعات الطائفية ولا يجمع قلوب المسلمين. اتفقنا أن نتكلم الكلام الذي يجمع قلوب المسلمين، دع الخلافات لوقتها، الآن جعنا نتكلم عن الإمام الصادق وكيف يجتمع المسلمون على محور واحد، وأرجو منك أن تضع هذه المسألة في الحسبان. طيب، إذن أخذت الإخوان بشكل عام 9 دقائق، هذول الإخوان في المراجعات على ما ذكرتما، فكيف نقسم 9 دقائق بينكما؟ تحب متفقين انتم ولا شيخ اولى اكثر مني؟ انا 4 دقائق. طيب تحب نبدا الاخوان الخميس؟ ماشي الخميس. يعني احنا نحاول النقاش يكون في الجانب العلمي. طبعا انا قبل ما اعطيك الوقت احب نلاحظ انه رايك انت مثلا اللي ذكرته في الدوله الامويه، حصل في هذه المحطه خلاف بينك وبين الشاعر اللبناني الماروني الاستاذ انطوان رعد، اللي اعتبر الدوله الامويه محور رئيسي في تاريخ الحضاره العربيه. فتقييم الدولة الأموية فيه خلاف، يعني في جوانب ككل الدول، ممكن يكون في جانب سياسي يعتبروه كثير من المؤرخين فيه ظلم وفيه فساد، لكن كما نجد الدولة العباسية بعد ذلك كما كل الدول الإسلامية تجد جوانب مختلفة، فما تقدم أنت كأنه حقيقة مطلقة قد يعترض عليه آخرون. مع ذلك أنا أؤيدك في حاجة، أنه يحق لك كما حق للأخ أنطوان رعد المسيحي العربي اللبناني أن يعترض على الدكتور الموسى في حوار حول تقييم الدولة الأموية، لكن مثلا أن يكون النقاش فيه علمي وأن نضع هذا بأجمل صورة وأجمل عبارة بما يخلي الحوار يكون إذن الرد على هو رد علمي بحثا عن الحق ولا يكون تنابز. هذا أنا أرجو هذا الشيء حيث نعود إليه، لأنه فعلا أيضا هو إذا حد مع يعني هو إذا أراد أن يشارك الجميع في تقييم الدولة الأموية فهو مخطئ، لكن عنده حق حينما يقول لا يمكن لمؤرخ ولا باحث موضوعي أن يلغي دور يزيد ابن معاوية في قتل الحسين، لأنه هو الحاكم كما اليوم الرئيس بوش يبعث جيشه لأمريكا هو مسؤول عنه، يزيد ابن معاوية يبعث جيشه لقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهو مسؤول. فإذا نحاول كده نخلي حد أدنى من الجوانب العلمية ومن الخطاب الجميل في الحوار اللي إن شاء الله حيأهلنا شوي شوي نعترف بخلافاتنا نناقشها ثم نمضي للأمام فيما ينفع. الآن تفضل لنا دكتور. يعني هو الذي بدأ باللعن وسب بني أمية، أنا ما تكلمت ما خرجت عن الموضوع، أنا كل كلامي عفواً دكتور. يعني أنا لما يقول خرجت عن الموضوع ما خرجت عن الموضوع، هو أول ما بدأ لعن بني أمية. فأنت حتى ولذلك أنا أصلاً أنا ما دفعت عن يزيد بن معاوية، أنا دفعت عن الدولة الأموية. الدولة الأموية 132 سنة، شيء منها 40 سنة اللي هي الخلافة الراشدة، طيب تقريباً 90 سنة أنهاها هكذا بكلمة، والفتوحات التي فتحتها نساها كلها. هذا كله عندك حق فيه. طيب. لكن القول انه مثلا ننسيان انا ما قلت شيء ابدا، ما قلت انه والله هذا ما قتلوه ابدا، ما قلت شيء لا. انا قلت فضل الشيعة هم قتلوه. لا طيب. وهذا غير صحيح يعني عشان نكون طيب انا اذكر الافتراء. لا لا على كل حال ما تسرب لك انه لا عفوا لي خمس دقائق لا اقول تفضل. طيب. النصراني اعترض لكن اقول انا معياري وميزاني قران، القران الكريم يحكم على الباطل بانه باطل مضبوط. فنحن الان عندنا في كل دولنا الاسلاميه حبيت اقول يعني في التاريخ دول العثمانيه كالعباسيه كان الى اخره لا فيها احكام فيها جوانب مختلفه صحيح. اذا ركزت في الجوانب العلميه والحضاريه سوف تجد، اذا ركزت في الفتوحات تجد شيء، في الحكم الظالم المستبد تجد اشياء. فهذه امور ندرسها نحن بالتفصيل وقد يختلف معك الناس وهذا باب مباح، انا فقط في الخلاف نحاول نستخدم الخطاب والاسلوب اللي يخلي الخلاف منطقي ومعقول. تفضل علمي يا شيخ. يلا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يعلم أن المجلس ضعفه وذكره ليستدل به، كيف يستدل به وهو يرى أنه ضعفه المجلس؟ واحد ضعيف لماذا يستدل به؟ ما الذي يبين ضعفه؟ هذه قضية. حديث ما علم عن من تتحدث؟ حديث أبي حديث جدي للدكتور النجدي. نعم طيب أنا فيديو واحد أنا حريص يعني شو القصد؟ أردت أنك تقول له يا أخي أبو الزهراء إلا ما كان يحق لك، أنا أقترح يعني شو القصد أنه نجعل احنا جلسه حميميه كده احنا اخوان اربعه نبحث عن الحق طيب. نستخدم من الاسلوب ومن العبارات ما يجعلها اختلاف بمود نعم. وكذا حديث بني سعيد معي الكاظم يقول ليس من حقك ان تقول مخطئ، انا ما قلت شيء من نفسي. الله اذا انتهى وقت البرنامج. اذا عندك حق في اكمال الرد غدا حقيقه ساعتين الا ربع انتهوا بسرعه. شنو هذا على الكمبيوتر؟ ساعتين وربع انتهوا فعلا ساعتين الا ربع بس ما خبروك يعني ولا طوالي كذا. فاحنا ما زلنا في ردودكم مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقه ان شاء الله نكمل نستمع لتعليقات الشيخ عثمان الخميس ونستمر في الحوار الى افاق اخرى في حلقه الغد. حتى ذلك الحين شكرا على حسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا دكتور مسوي. شكرا دكتور نجي. لا حضرتكم. شكرا اخي محمد.